وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستكمل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن المطلق وعن حكم المطلق يعمل به على إطلاقه إلا إذا جاء قيد له فيقيد. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعلق الحكم على المرض أو السفر بالإطلاق دون تقييد، فيعمل بهذا الإطلاق حتى يرد التقييد. مثال ذلك: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فرقبة تصدق على أي رقبة، فلو عتقت أي رقبة لصرت ممتثلا للأمر، لأن كلمة رقبة هنا مطلقة ولا قيود، فتجزئ أي رقبة إلى غير ذلك. اليوم إن شاء الله نبدأ في المقيد. اكتب المقيد. اكتبش ليه؟ المقيد هو اللفظ الدال على ذات موصوفة، هو اللفظ الدال على ذات موصوفة في جنسها غير محصورة. هو اللفظ الدال على ذات موصوفة في جنسها غير محصورة. هو اللفظ الدال على ذات موصوفة في جنسها غير إيه؟ محصورة، يعني غير محصورة بعينه. بس بعينها ذات من عندي أنا، أما الكلام اللي قدامه ده كلام العلماء المحترمين، بعينها ذات من عندنا نحن، حتى تفرق بين المحترم وغير محترم. ماشي. ها. مثال ذلك قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. رقبة مؤمنة، اكتب عندك: وجوب تحرير رقبة موصوفة بوصف الإيمان. رقبة موصوفة بوصف الإيمان. وجوب الحكم الشرعي، يعني وجوب تحرير رقبة موصوفة بوصف الإيمان غير معينة بعينها، أو غير محددة بعينه، أو غير مقصودة بعينه. أي رقم، وزنه 70 كيلو، 80 كيلو، طويل قصير، خلاص رقبة مؤمنة وخلاص. مثال آخر: قال تعالى: أو دما مسفوحا. أو دما مسفوحا، فالمحرم هو الدم المسفوح أي السائل، هو الدم المسفوح أو السائل. ولا يلزم من تحريم أكله القول بنجاسته، والمعلومة دي مهمة. ولا يلزم القول بتحريمه أي بتحريم أكله، ولا يلزم القول بتحريم أكله أو شربه القول بنجاسته. معايا مصطفى؟ واضحة ولا مش واضحة؟ طيب، بتحريم أكله أو شربه القول بنجاسته، يعني الدم المسفوح محرم فعلا، مسفوح اللي هو السائل، ذبحت الفرخة نزل منها دم وهكذا، هذا محرم أكله وشربه. ولكن هل يا ترى طالما جاء النص بتحريم أكله وشربه أن يلزم منه القول بنجاسته؟ لا يلزم، لا يلزم. نعم. خلاص، ما تاخد حكم الجلالة. معايا يا اخوانا؟ الدم المسفوح التقنية الحديثة بدأوا يتعاملون معه بعمليات فصل، شأنه شأن عزك الله مياه المجاري، بدأوا يتعاملون معها معاملات فصل. ف فهذا أمر من التقنية الحديثة تكلم فيه أهل العلم وقالوا بالجواز. يعني بمعنى إيه؟ هو مسك الدم كويس، فتعامل مع الدم كيميائيا فطلع منه عناصر زي الدم بتاعنا ده، مش بسمعش أقولك واخد بالك أنت إزاي، وكرات دم بيضاء وحمراء والكلام ده كله، مع أنه خلط واحد. الحرمة جاءت عليه وهو متماسك فيما بينه، حرمة الأكل والشرب. طب لو فصلنا وبدأنا نتعامل خلاص لا بأس بذلك مطلقا ولا حرمة فيه. طيب يعني جبنا دم مسفوح دخلناه المعمل، طلع لنا شوية بروتينات، خدنا البروتينات أكلناهم للفرخ، دبحنا الفرخ أكلناه، هل ده تعتبر من الجلالة أم لا؟ الجواب لا. ماشي طبيعي. ما أنا ضربت مثلا وقلت لك شوية بروتينات جبت لك من الآخر، خلاص خليك نصح. نعم فضل شخص اللي هو لا لا يشترط رقبة مؤمنة. اكتب عندك قوله تعالى مثال آخر على المقيد، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الحكم أن المجزئ من الكفارة صيام شهرين بقيد التتابع، اكتب عندك ولا يتعارض مع التتابع أن يتخلل الشهرين أيام يحرم صيامها، ولا يتعارض مع التتابع أن يتخلل الشهرين أيام يحرم صيامه كالعيدين وكالأعذار عند المرأة. واضح؟ ولا يتعارض مع التتابع أن يتخلل الشهرين اللي هي أيام يحرم صيامه كالعيدين وأيضا الأعذار عند المرأة، المرأة يعتريها الحيض ويعتريها النفاس، فإذا أتى هذا العارض والعذر أثناء صيام الشهر فقطعت، هذا لا يعتبر قطعا للتتابع. طيب متى يكون التتابع؟ إذا قطع الصائم التتابع بغير عذر شرعي، يعني ليس عنده عذر وقطع التتابع، عليه أن يعيد من أول الأمر. لا ما احنا قلنا العذر الشرعي المرض، المرض نعم. طيب اكتب عندك مسألة هل يمكن أن يجمع اللفظ الواحد بين الإطلاق والتقييد؟ الجواب نعم يمكن ذلك، أن يجمع اللفظ الواحد بين الإطلاق من وجه وباعتبار وبين التقييد من وجه واعتبار آخر. تاني السؤال مكتوب عندك، أسمعني السؤال. هل يمكن الجمع بين اللفظ الواحد بين الاتفاق والتقييد؟ ما حصلش الكلام، لم أملي عليك هذا. هل يمكن الجمع اللفظ الواحد؟ لم يحدث. هل يمكن أن يجمع اللفظ الواحد بين الإطلاق والتقييد؟ ده اللي احنا ملناه. الجواب نعم يمكن ذلك، أن يجمع اللفظ الواحد بين الإطلاق من وجه وباعتبار وبين التقييد من وجه وباعتبار آخر. نعم الجواب نعم يمكن ذلك، أن يجمع اللفظ الواحد بين الإطلاق من وجه وباعتبار وبين التقييد من وجه وباعتبار آخر. مثال ذلك قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، ركز بقى معايا، فالرقبة مقيدة، مقيدة باعتبار الدين، باعتبار الدين بالإيمان. يبقى هنا جه التقييد فين؟ باعتبار الايه؟ الدين. رقبة مؤمنة، طب رقبة نصرانية مسيحية قصدي يهودية ما ينفعش. يبقى هنا قيد ولا مش قيد؟ باعتبار الدين قيد الايه؟ الإيمان. اكتب: ومطلقة، ومطلقة من حيث سوى ذلك، من حيث سوى ذلك، كالذكورة والأنوثة والصغر والكبر والبياض والسواد والطول والقصر وهلم جر. تاني: فالرقبة مقيدة باعتبار الدين بالإيمان، ومطلقة من حيث سوى ذلك كالذكورة والأنوثة. يبقى فتحرير رقبة مؤمنة ذكر أم أنثى؟ ها، مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة. طيب صغيرة ولا كبيرة؟ مطلقة. بيضة ولا سودة؟ وهكذا. واضح يا إخوانا؟ أهي: ومطلقة من حيث سوى ذلك كالذكورة والأنوثة والصغر والكبر والبياض والسواد والطول والقصر. كل هذا إيه؟ إطلاق. طيب مسألة: الإطلاق والتقييد تارة يكون في الأمر وتارة يكون في الخبر. الإطلاق والتقييد تارة يكون في الأمر وتارة يكون في الخبر. مثال الأول: اعتق رقبة، أو اعتق رقبة مؤمنة. هذا أمر ولا خبر؟ ها، أمر. يبقى جاء الإطلاق والتقييد في الأمر. اعتق رقبة ده مطلق، اعتق رقبة مؤمنة ها مقيدة باعتبار واحد ولا بكل الاعتبارات؟ باعتبار الدين قيدة وبسواه إيه؟ مطلقة. مثال للخبر، مثال للخبر: روى أصحاب السنن من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بولي. بعد ذلك في وسط السطر: المقيد على مراتب. لا، لحظة واحدة، لحظة واحدة. لا نكاح إلا بولي هذا مقيد، ولكن خبر من باب الإخبار، ولكن هنا الخبر الغرض منه الإنشاء، تنساهوش. اكتب عندك: ولا يقع الإطلاق في النهي والنفي. ولا يقع الإطلاق، احنا قلنا يقع الإطلاق فين؟ في الأمر وإيه؟ والخبر. لا يقع الإطلاق في النهي والنفي. نعم، مش ايه؟ نهي السلم التعليمي، لازم اصبر. صح صح يا محمد، لازم اصبر على السلم التعليمي. استعجالك سيحرمك من خير كثير، مش هقولها لك تاني، بس اكتب عندك: ولا يقع الإطلاق في النهي والنفي، بل إذا وقع يكون من باب العموم. بل إذا وقع يكون من باب العموم. وسط السطر مراتب المقيد. وهو على مراتب بحسب قلة القيود وكثرتها. وهو على مراتب اللي هو المقيد، مش قلنا مراتب المقيد على مراتب بحسب ايه؟ قلة القيود وكثرتها. فما كثرت قيوده اعلى مرتبة، فما كثرت قيوده أعلى مرتبة مما قلت قيوده. مثال ذلك قال تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. كم قيد؟ 8 قيود. فما كثرت قيوده أعلى مرتبة مما قلت قيوده. مثال ذلك: عسى ربه إن طلقكن. اكتب عندك: فهناك مطلق لا مطلق بعده، فهناك مطلق لا مطلق بعده. مثال ذلك المعلوم، المعلوم مطلق لا مطلق بعده، مثل المعلوم. المعلوم ايه؟ المعلوم كل المعلوم. عد بقى المعلوم، لن تستطيع وان شققت نصفين. معلوم في كل شيء، ماشي. وهناك مقيد لا مقيد بعده، يبقى هناك مطلق لا مطلق بعده أعلى الدرجات، وهناك مقيد لا مقيد بعده. مثال ذلك زيد بن عمرو. وبينهما وصائط، وبينهما إيه؟ وصائط. بين المطلق لا مطلق بعده وبين مقيد لا مقيد بعده، بينهم إيه؟ وصائط. هذه غير محصورة، غير محصورة. في منتصف السطر اكتب: أقسام اللفظ باعتبار الإطلاق والتقييد. أقسام اللفظ باعتبار الإطلاق والتقييد. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.